أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن توكل منه إلى الشك في أن الموجد غيبي أو نفسي لا تسألني بوجوده في الجملة. وقلنا إنه يتصدر لذلك أسرار فقد يكون الموجد على تقدير كونه نفسيا واجبا فعليا وعلى تقدير كونه واجبا غيبيا فهو ليس بواجب فعلي لأن الواجب الذي محسوس به لم يحصل صرفه في الخارج. ففي مثل ذلك يرجع الشك إلى أن هذا الشيء واجب فعلي أو ليس بواجب فعلي لأنه على تقدير فعلي وعلى تقدير آخر غير فعلي. ففي مثل ذلك تجري البراءة بلا إشكال فإنه من الشك في التكليف. هذا في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا نعلم بوجوده الفعلي على كل تقديرين سواء كان واجبا نفسيا أم كان واجبا غيريا. على تقدير وجوده الغيري أيضا الآخر واجب إلا أنه لم يتنجز من جهله. لا نعلم بوجود ذلك. وأما على تقدير الوجود فهو فعلي لأن الشرط حاصل وذلك كما ذكرنا من العلم الإجمالي بتعلق النذر بالوجود أو بالصلاة المقيدة بالطهارة المقيدة بالوجود. ففي مثل ذلك نعلم أن الوجوء واجب فعلا إلا أننا لا ندري أن وجوده لنفسه أو لكونه مقدمة لصلاة واجبة ولكننا لا نعلم بوجوب الصلاة حيث إننا نحتمل أن يكون النذر متعلقا بالوجوء دون الصلاة فالصلاة نشك في وجوبها. ذكرنا أنه في مثل ذلك هل يمكن القول بالإنهلال وأن العلم الإجمالي ينهل بوجوب الوجوء وبالنسبة إلى الصلاة لا نعلم بوجوبها فتجري البراءة عن وجوبها المحتمل أو أنه ليس من مباحث الإنهلال. ذكرنا أنه قد يقال بعدم الإنهلال باعتبار أن المعلومة بالتفصيل هو الجامع بين الوجوب النفسي والغيري. الوجوب إن كان معلوما وجوبه تفصيلا إلا أن الوجوب الذي تعلق به العلم مردد بين أن يكون نفسيا وغيريا فالمعلوم تفصيلا هو جامع الوجوب. خصوص النفسي مجهول خصوص الغيري مجهول الجامع معلوم تفصيلا. والعلم الإجمالي إنما تعلق بالوجوب النفسي مرددا بين أن يكون الوجوب النفسي متعلقا بالوجوب وأن يكون متعلقا بالصلاة فحيث إن المتحكم ليس من سنخ المعلوم الإجمال ولذلك لا يوجب الإنهلال بخلاف الأقل والأكثر الإثباتيين فإن المعلوم التفصيلي فيه والمتيقن من سنخ المعلوم بالإجمال فإن المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي المتعلق بالأقل أو بالأكثر. فنحن نعلم أن الأقل قد تعلق به الوجوب النفسي ونشك في الزائد فالعلم الإجمالي ينهال ويرجع إلى البراءة بالنسبة إلى الأكثر. كل هذا التوهم لا أساس له فإن منشأ الإنهلال في الأقل والأكثر الإعتباريين ليس هو هذا بل إن هذا لا يمكن أن يكون منشأ للإنهلال فإن الأقل الذي نتيقن بوجوده النفسي الوجوب النفسي المتيقن جامع بين لا بشرط لا بشرط شيء لا خصوص لا بشرط فإن خشوط الله شاذ طرف للإحتمال لا متيقن ومعلوم لهذا عين العلم الإجمالي وليس أمرا زائدا على العلم الإجمالي ليكون موجبا للإنهلال. وبعبارة أخرى العلم الإجمالي بوجوب العقل نفسا أو بوجوب الأجساد بعينه هو العلم بوجوب الأقل الجامع بين لا بشرط أو بشرط شيء، فهذا غير موجب للإنهلال. وإنما الموجب للإنهلال هو أن الأصول غير متعارضة في أسباب العلم الإجمالي، فإن الأقل لا يمكن الرجوع فيه إلى البراءة ويدنع من أن نشك في وجود الأقل نفسا فتجري البراءة عنه، هذا لا يمكن لأننا نعلم بلزوم الإخلال بالأقل على كل تقدير. فلسنا في تأكيد من ناحية ترك الأقل، وأما بالنسبة إلى الأجساد وهو التقييد بالنسبة إلى الأجساد لا علم لنا بوجوده، التقييد محتمل ندفعه بالبراءة والإخلاف لا يمكن رفعه بالبراءة. أساس الإنهلال هو هذا أن الأرض غير معارض في الطرفين بل جار في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، وهذا بعينه جار في المقام. فإن الواجب النفسي إذا تردد بين الرجوع والصلاة لا يمكن الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الرجوع، فيقال أصالة البراءة فأمننا من أهل الرجوع النفسي بالإضافة إلى الأساس بالإضافة إلى الرجوع. فإن الرجوع بعد العلم بلزوم الإتيان به خارجاً، وأن المكلف ليس في ساعة من ناحية تركه، إذا تركه يعاقب لا محالة، إما على ترك نفس الوضوء أو على ترك الصلاة المسبب عن ترك الوضوء. فترك الوضوء لا يفوق يقينا، والمكلف ليس من ساعة من هذه الجهة. فأسهل البراءة لا تجري بالنسبة إلى الرجوع، إذا لم تكن جارية لا مانع من الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الصلاة. فنقول إن الصلاة لا علم لنا بوجوبها، فأصالة البراءة عن وجوب الصلاة جارية. فالإنصاف أن المقام ومسألة الأقل والأكثر الإثباتيين من بعد واحد، يعني منشأ الإنهلال إنهلال العلم الإجمالي منشأه واحد وهو عدم تعارض الأصول. هذا في الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا صار أمر واجب بين أن يكون نفسيا أو غيريا ومقدمة لواجب آخر، ذلك الواجب الآخر أيضاً منجز وواصل، لا أنه ليس بمنجز ومشكوك. وهذا كما إذا في وجود الوجود الصلاة مثلاً من الوجود أباد للمقدسة، ومن الصلاة أيضاً واجبة للمقدسة المقدسة، ونعلم أن الوجودين من ناحية الإخلاص والإشتراك على حد انتظار، إذا كان الوجود في أحدهما مطلقا في الآخر إذا مطلق، وإن كان مشكوكا ففي الآخر إذا مشكوك. فنفرض الإشتراك في المقام، نفرض أنه بعد دخول الوقت وفي طول الشهر نعلم أن الصلاة واجبة، ونعلم أن الوضوء أيضا واجب، ولكن لا ندري أن الوضوء واجب مقدمة للصلاة، يعني وضوءه غيري، فهو مقدمة لواجب فعلي من الجزء، أو أن وجوب الوضوء نفسي كوجوب الصلاة وليس وجوب الصلاة يعني الواجب مقيدا بالوضوء. أما من ناحية لزوم الإتيان بهما نعم فهذا لا إشكال فيه، يعني ليس لنا شك في ذلك، نعلم بلزوم الإتيان بالوضوء ونعلم بلزوم الإتيان بالصلاة أيضا، هذا يجب الإتيان به وذاك يجب الإتيان به، سواء كان وجوبه غيريا لا بد من الإتيان به لأنه مقدمة لواجب فعلي منجز. وعلى تقدير أن يكون وجوبه نفسيا أيضا لا بد من الإتيان به لأنه واجب نفسي لا يجوز تركه. من هذه الجهة لنا علم تفصيلي ولا موجب يعني لا محل للرجوع إلى البراءة، إلا أنه نشك في أنه على تقدير أن يكون واجبا نفسيا لا يلزم الإتيان به قبل الصلاة، بل يجوز الإتيان به بعد الصلاة أيضا، فإنه ليس مقدمة للصلاة ليجب الإتيان به واجب نفسي. وعلى تقدير أن يكون واجبا غيريا من ناحية الوجوب الغيري لا بد من الإتيان به قبل الصلاة، لئلا لم يؤخذ الصلاة أيضا لأجل الإتيان بشرطه. المشكوك هو هذا على تقدير أن يكون وجوبه غيريا يلزم الإتيان به قبل الصلاة وقبل الواجب النفسي المتذكر، لأنه مقدمة له والواجب مقيد به. وعلى تقدير الوجوب النفسي لا يعتبر هذا، إذ يجوز أن يأتي الإنسان بواجب نفسي بعد الإتيان بواجب نفسي آخر لا يلزم أن يأتي به قبله. إذن يكون الشك في لزوم الإتيان قبل الصلاة وعدم لزومه، ولأجل ذلك اختار شيخ الأنصار قدس الله نفسه الرجوع إلى البراءة من هذه الجهة، فالنتيجة نتيجة الوجود النفسي. وإن كان من جهة الأصل العملي لا يمكن الحكم بالوجود النفسي لأن لازم الأصل العملي لا يثبت، إلا أن النتيجة هو تلك النتيجة، يعني المكلف مخير بين أن يأتي بالوجوء قبل الصلاة وأن يأتي به بعد الصلاة، وهذا نتيجة الوضوء النفسي. خصوص الإتيان به قبل الصلاة لا ملزم له مشكوك فيه، ولم يصل وجوبه يعني لزومه إذ لم يثبت تقيد الصلاة به، ولأجل عدم ثبوت التقيد يرجع إلى البراءة من ناحية التقيد فينتج نتيجة الوضوء النفسي. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكننا ذكرنا في الدورة السابقة أن هذا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن الوجوب الشرطي طرف للعلم الإجمالي، كيف يمكن الرجوع إلى الإلان نفي التقيد في نفي التقيد إلى البراءة؟ فإننا نعلم إجمالا أن الوجوء إما واجب نفسي فيعاقب التارك على مخالفته، فلو تركه وترك الصلاة يعاقب بعقابين، عقاب ترك الوجوء وعقاب ترك الصلاة، لأن كل منهما واجب نفسي. ولا شك في أن احتمال الوجوء النفسي في نفسه مورد للبراءة، يعني لو كانت الصلاة واجبة قطعا وكان الوجوء يشك في وجوبه النفسي غير الوجوء النفسي للصلاة، لا شك في أن مقتضى البراءة أن يكون الواجب النفسي واحدا ولا يكون الرجوع واجبا نفسيا لأنه مشبوك فيه ومقتضى الأصل عدم الرجوع به. هذا طرف العلم الإجمالي. الطرف الآخر نحتمل أن تكون الصلاة مقيدة بالوضوء وهذا معنى الوضوء الغيري. هذا أيضا في نفسه مورد للبراءة. الشك في الشرطية إذا شككنا في إطلاق متعلق الوضوء وتقيد كما ذكرناه الآن مقتضى البراءة عدم التقيد ليثبت بذلك الإطلاق الظاهري. يعني في مرحلة الظاهر نحكم بأن الواجب مطلق المكلف له أن يأتي بذلك المسموح به وأن لا يأتي به. هذا أيضا في نفسه مورد للبراءة. فإذا كان الأمر كذلك احتمال الوضوء بالنفسي في نفسه مورد للبراءة واحتمال الوضوء بالغيبي في نفسه مورد للبراءة. يعني البراءة أن تقيد الواجب به لا أن نفس الوضوء بالغيبي. احتمال تقيد الواجب به الذي هو منشأ الوضوء بالغيبي هذا أيضا في نفسه مورد للبراءة. وحيث إنا نعلم إجمالا بأحد هذين الأمرين الوضوء النفسي أو تقيد الصلاة لذلك معناه الوضوء الغيري، كيف يمكن أن يرجع بالبراءة إلى البراءة في أحد الطرفين؟ هذا تقديم بلا مرجح والمعارضة موجودة. أصالة البراءة أن تقيد الصلاة بالوضوء مثلا معارضة بأصالة البراءة أن الوضوء النفسي بالنسبة إلى الوضوء. المعلوم بالإجمال أحد هذين الأمرين تقيد الصلاة أو الوضوء النفسي، حيث إن كل منهما في نفسه مورد للبراءة. إجراء البراءة فيهما معا مستلزم للمخالفة القطعية. يعني إذا صلينا بلا وضوء ولم نأتي بالوضوء لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة قطعا خالفنا تشريفا فعليا. الوضوء لو كان واجبا نفسيا فقد تركنا، لو كان قيدا للصلاة فقد تركنا فلم نأتي للصلاة. الا ما هي عليه؟ فإذا كان تركهما من يعني جريان البراءة في كلا الطرفين مستلزم للمخالفة اليقينية، وجريان البراءة في أحدهما بلا مرجح إذا لا يكون الأصل جاريا. فإذا لم يكن الأصل جاريا مقتضى قاعدة الاشتغال أن يعتنى بكل الاحتمالين، باحتمال الوجوب النفسي وباحتمال الوجوب الغيري. وهذا لا يكون إلا بتقديم الوضوء على الصلاة. إذا قدمناه على الصلاة إن كان واجبا نفسيا فقد أتينا به، وإن كان واجبا غيريا أيضا أتينا به. وهذا بخلاف ما إذا تأخر عن الصلاة فإنه سال احتمالي على تقدير وجوده النفسي فقد امتثلناه، وعلى تقدير وجوده الغيري يعني كونه خيرا للصلاة فلم نمتثله. والامتثال الاحتمالي لا يمكن الاستفاء به بعدما كان التكليف متيقنا، إذا النتيجة نتيجة الوجود الغيري. يعني لا بد من الاتيان به بالوضوء قبل الصلاة، وهذا هو نتيجة الوضوء الغيري على عكس ما أفاده قدس الله نفسه. هذا في السورة الثالثة. السورة الرابعة، ما إذا علمنا بوجوب الوضوء وبوجوب الصلاة وكان وجوب الصلاة فعليا إلا أنهما ليسا بمتماثلين من جهة الإطلاق والاشتراك، نعلم أن الصلاة واجب مشروط بالوقت. فعلى تقدير ان يكون الوضوء واجبا غيريا فوجوبه الغيري ايضا بعد الوقت لا محاله. و اما اذا كان الوضوء واجبا نفسيا فهو غير مقيد بالوقت بل يمكن الاتيان به قبل الوقت. هذا نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.